هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. مستمعينا الأعزاء، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أنواع الطلاق، وعلمنا أن الطلاق للخلع له إجراءات والطلاق للضرر له إجراءات، ولكن ما هي الحقوق المترتبة على الطلاق سواء للخلع أو للضرر بالنسبة للأولاد وبالنسبة للرؤية والحضانة وغير ذلك؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا للحديث في هذا الموضوع الأستاذ أحمد البيطار المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدولة. أهلا بك فندم. أهلا أستاذنا. أولا، كيف تنفذ الأحكام الصادرة بالنفقات بصفة عامة؟ نشرح الأول النفقات عبارة عن إيه وعناصرها. النفقات الصغار ملهاش علاقة بهل الزوجية قائمة أم تم الطلاق. الصغار المفروض نفقتهم على أبوهم. طيب إيه النفقات اللي المفروض الصغار يطلبوا بيهم أبوهم الممتنع عن الإنفاق؟ عندنا أول حاجة النفقة بنوعيها، مأكل وملبس. في حالة وجود مسكن حضانة ما بنطلبش أجر مسكن، أما في حالة عدم وجود مسكن حضانة فإن نحن نرفع حاجة اسمها أجر مسكن. يجوز إن هو يكون من ضمن عناصر النفقة، يعني نرفع نفقة بنوعها الثلاثة مأكل وملبس ومسكن، ويجوز إن هو يكون بشق منفصل نرفع أجر مسكن منفصل. عندنا حاجة تانية اسمها بدل فرش وغطاء، المفروض برضو من ضمن النفقات اللي بتترفع على الزوج. عندنا حاجة تانية اسمها مصاريف دراسية، إذا كان الزوج مثلا ممتنع عن سداد المصاريف الدراسية فالزوجة أن هي تلجأ للمحكمة المطالبة بمصاريف دراسية. عندنا حاجة اسمها مصاريف علاج، إذا كان الصغير مريض بمرض مزمن والزوج امتنع أن هو يعالجه الزوجة بتقدم ما يفيد قدام المحكمة وترفع مصاريف علاج. كل هذه النفقات إزاي بتتنفذ وطرق تنفيذها؟ أولا، أحكام النفقات كلها مشمولة بالنفاذ المعجل، بمعنى أن فور صدور الحكم يجوز أن أنا أنفذه، ولكن عندنا كذا طريقة للتنفيذ، وكذا طريقة دي بيفرق هل الحكم نهائي من عدم. أول طريقة، طريقة الحجز، أن أنا بقدم الصيغة التنفيذية بعد إعلانها لمحضرين التنفيذ وأحجز على أي مال للزوج أو المنفذ ضده سواء مطلق أو أيا كان من خلال محضرين التنفيذ، وأستوفي المبالغ بالحجز على المنقولات بتاعته. ده ما يشترطش أن الحكم يبقى نهائي. تاني طريقة، التنفيذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وده بالنسبة للناس اللي لهم وظائف ثابتة، لأن بنك ناصر الاجتماعي لما بيجي ينفذ على حد ملوش وظيفة ثابتة بيبقى ليه حد أدنى 500 جنيه بس عشان يعرف يستوفي المبالغ، لكن لو حد ليه وظيفة ثابتة أنصح بالتنفيذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي. ولكن مشكلة بنك ناصر إن هو ما بينفذش متجمد. هو يعني إيه متجمد؟ المتأخر. بالظبط، اللي هو من تاريخ صدور الحكم لغاية ما أنا نفذت، أو المحكمة ساعات بتقضي يقول لك إيه إلزامه بأجر مسكن مثلا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية، المحكمة بتكتب كده في الحكم، أصبح إن المدة دي لغاية لما الحكم يتنسخ أو لما أجي أنفذ مستحقة. بنك ناصر ما بينفذش إلا من الشهر اللي بودع فيه المستندات. المتجمد باخده يا إما عن طريق الحجز يا إما عن طريقة تانية وهي دعوة الحبس. مسكن الحضانة، الزوجة إذا ما كانت مع أولادها الصغار الصغار في مسكن الحضانة وانفصلت العلاقة أو يعني طلقت. يحق للزوجة الإقامة في مسكن الحضانة مع أولادها لسن كم سنة؟ أو الزوج ملزم بمسكن الحضانة لكم سنة؟ لغاية لما الصغار يبلغوا سن إيجاب الإنفاق. ما احنا في عندنا فرقين، أول حاجة سن الحضانة ده سن، وسن إيجاب الإنفاق ده سن تاني. سن الحضانة ده اللي هو 15 سنة، اللي هو بعد 15 سنة يحق للزوج ان هو ينازع في حضانة الصغار، والصغار يخيروا البقاء مع الأم أو ان هم يروحوا الأب. سن إيجاب الإنفاق ده موضوع مختلف. للولد حتى يكون قادرا على الكسب أو أنهى مراحل التعليم، وللبنت حتى تتزوج. مسكن الحضانة، وإحنا بنسميه مسكن حضانة مش مسكن زوجية، لأن حال قيام الزوجية اسمه مسكن زوجية، وتمتد الزوجة إقامتها بسبب قيام الزوجية. أما بعد الانفصال أو بعد الطلاق بيبقى اسمه مسكن حضانة، وتمكن الزوجة منه منفردة باسمه مسكن حضانة. الزوج خلاص ملوش علاقة بالموضوع، بتمكن منفردة كمسكن حضانة. انتهت فترة الحضانة، من حق الزوجة أن يسترد المسكن، يرفع دعوة بالكلام ده، يسترد المسكن، ومن حقه كمان أنه يرفع دعوة ضمن للصغار. ماذا عن الرؤية وحق الاستضافة وأثر إلغاء القرار رقم 1087 لسنة 2000 بتنظيم أماكن الرؤية وتنفيذ أحكام الضم؟ هل إلغاء هذا القرار يتيح حق الاستضافة؟ لا للأسف، هي الناس فهمها غلط. القرار ده يخص ايه؟ يخص تنظيم الأماكن اللي المفروض بتتم فيها الرؤية، وتنظيم عدد الساعات اللي بيتم في الرؤية. والقرار قال لك شرح ازاي الأحكام بتاعة الضم المفروض بتنفذ، بيكون في خبير نفسي واجتماعي وسرد الأمر. طيب إلغاء القرار ده هل يمكن الأب ان هو يستضيف الصغير؟ الكلام ده في غير محله، لأن القانون نفسه قال إن بتتم الرؤية في أحد الأماكن المعدة لذلك، وأرجع الموضوع لقرار وزير العدل اللي هم طعن علوه ألغوه، ولكن مفيش حاجة تقول إن فيه استضافة. طيب واقعيا وعلى أرض الواقع صدر أحكام في غضون عام 2015 بحق الاستضافة. الأحكام دي استندت على إيه؟ استندت على اتفاقية حقوق الطفل اللي كانت صادرة سنة 1990 تقريبا. تمام، اتكلمت اتفاقية حقوق الطفل دي ان الصغير المفروض ان هو ما ينفصلش عن ابوه علشان ضمان حسن تربيته. المحاكم اللي اصدرت الاحكام بالاستضافة اسست على الاتفاقية دي. في حاجة تانية او حالة تانية ممكن المحكمة تقضي بها الاستضافة، ايه هي؟ في حالة وجود اتفاق ما بين الزوجين. يعني مثلا راحوا محكمة الاسرة وعملوا عقد اتفاق اللي هو بيطلع صيغة تنفيذية، عقود الاتفاق اللي في مكتب فض المنازعات دي زي هذا الاحكام بالضبط على فكرة. راحوا واتفقوا ان في استضافة، والزوجة بعد الزوج بعد كده راح رافع دعوة رؤية واستضافة. هنا هم قبلوا لان نص المادة لما اتكلم قال لك ايه؟ في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين. تمام، في اتفاق ممكن المحكمة تقضي بالاستضافة، ولكن لم يشرع المشرع أو مفيش نص مادة اتكلم في الاستضافة، وإلغاء القرار ما يبيحش حق الاستضافة. يعني أن المشرع المصري يعني هو الذي يعول دائما على الأبناء في الاستقرار ويعني بدء حياة تساعدهم على تخطي هذه الصعاب. ده احنا في عندنا كوارث في عقوبة الزوجة الممتنعة عن الرؤية. ايه اللي بيحصل؟ الزوجة امتنعت عن الرؤية، العقوبة اللي القانون حطها لها ان بتنتقل الحضانة التي تليها لمدة معينة. طب الحاجة التانية ممكن الزوج يرفع عليها دعوة تعويض. طب انا كزوج استفدت ايه من الكلام ده؟ ارى من وجهة نظري ان في التعديلات اللي موجودة في القانون عقوبة سالبة الحرية للزوج الممتنع عن الانفاق. حط لي عقوبة سالبة الحرية كوسيلة للردع للام اللي تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية. ممتنع بعذر، الصغير تعبان، فترة الدراسة تجيب الكلام ده، لكن تمتنع انا ما ينفعش ان انا اروح المكان وابقى موجود ومنتظر وما تجيش. واخر حاجة ممكن اعملها ان ارفع عليها دعوة، والمحكمة ممكن تقضي بنقل الحضانة وممكن ما تقضيش، فدي مشكلة. نتمنى أن يضع المشرع المصري في ذهنه هذه الاعتبارات. نتمنى. كما نقول دائما حفاظا على مصلحة الأبناء وكيان الأسرة. أسباب زيادة عدد حالات الطلاق من وجهة نظر حضرتك؟ والله هو الأسباب كتير، وخلينا يعني نكون أكثر صراحة، إن دعاوى الطلاق للضرر ودعاوي الخلع للأسف ساعات بيتم بحثها بشكل شكلي دون الخوض في الأمور في يعني الأسباب الحقيقية. أيوة بالضبط. يعني أنا مثلا بحيل الدعوة للمحكمة كمحكمة، المفروض يبقى فيه أقول الشهود دي يتم التدقيق فيها، أصل دي أسرة بتتهدم. هل كمان برضو قلة عدد القضاة فيما يتعلق بدوائر الأحوال الشخصية، بحيث أنه هو يبحث القضية بعمق وما يديش الحكم إلا وهو مطمئن تماما؟ دي كارثة تانية. أنا أشفق عليهم. الساعات إحنا الرول بيوصل ل 150 أو 170، فأشفق عليهم والله. 170 وكم يعني ازاي ان هو هيفحص ازاي يعني هذه الحالات مجتمعه؟ انا والله احنا على ارض الواقع بننزل في المحاكم، انا اشفق عليهم يعني اقعد ابحث 170 قضيه واحجز للحكم معايا 50 قضيه، فطبيعي ده في قضايا الجنح بيبقى 400 و500 رول. يعني الحقيقه يعني بنتمنى من وزاره العدل ان تزيد نسبه دوائر الاحوال الشخصيه وكذلك نسبه دوائر محاكم الجنح، إما بزيادة أعداد القضاة أو بوسيلة أخرى. يعني كما يعني عشان حتى دعوة التطليق تبحث بشكل جيد. نعم، وتكون هناك عدالة ناجزة، ما تبقاش أحكام شكلية، ما يبقاش إن أنا شفت الشهود فاطمئنيت للشهود. طبعا هم يعني قام الله في العون، أنا عارف وواعي إن الأعداد بتبقى كبيرة، ولكن من ضمن الأسباب إن الزوجة بتبقى شايفة إن إجراءات التقاضي سهلة، أنا هروح ويعني حاجة من ضمن يعني أنت شايف إن من أسباب زيادة عدد الطلاق سهولة اللجوء إجراءات التقاضي سهل جدا. القضية هتروح تحقيق، هتجيب اتنين شهود هتطلق، والاتنين الشهود دول يعني الناس مش فاهمين أو عارفينه إن دي اسمها يمين غموس. اللي يحضر لازم يكون شاف بعينه وقع الضرب، وقع اعتداء. يعني ولكن هذه القضية لفتت نظر الدولة المصرية ولفتت نظر القيادة السياسية كمان. الرئيس يعني الحقيقة قلق منها وقال ابحثوا يا جماعة في أسباب هذه المشكلة. نتمنى أن يراعي المشرع المصري هذه المشكلة ونضع الحلول، وفي البداية والنهاية نتفاهم معا، لأن التفاهم تعود نتائجه على الأولاد، تعود نتائجه على الأسرة. نتمنى إن شاء الله إن ما يكونش أي حاجة أخذ بعض وأجري على المحكمة. نعم، نتمنى أن تزول كل هذه الخلافات حفاظا على كيان الأسرة المصرية. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم الأستاذ أحمد البيطار المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدولة، شكرا جزيلا لكم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.